المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثالثة: علامات إعراب أبو عريش، ذكر كتاب الإرشاد للشيخ ابن سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 15 من شوال سنة 58 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد النجيب ذي الأخلاق المرضية والشمائل الزكية، من نسأل الله تعالى أن يرقيه في درج الكمال ويوصله إلى أعلى المقامات بما من به عليه من علم نافع وعمل صالح ونفع متعد، المكرم عبد الله العزيز العقيل المحترم حفظه الله وتولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن أحوالكم، جعلها الله أحوالا سنية وخصالا مرضية، وبعد، فقد تناولت بكل سرور كتابكم المؤرخ في غرة هذا الشهر، فتلوته فرحا مستبشرا بما تضمنه من صحتكم وأنسكم، مسرورا بما شرحته بما يقر العين من عزمكم الجازم بحول الله وقوته على الجد والاجتهاد، ومهما استطعتم في المطالعة للكتب الفقهية وبث العلوم الشرعية بحسب الحال، وأن الأمور ليس لها من الموانع شيء، فهذا أكبر منيتي وهو الأساس إن شاء الله للسعادة والفلاح. لله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، نرجو الله أن يتمها علينا وعليكم بالتوفيق للقيام بها. أحسنتم الإفادة عن وصول إبراهيم المحمد العمود، ولازلتم تفيدون بما يسر. تسأل عن أبو عريش: هل الأوفق موافقة الناس عن استعماله بالواو وبالأحوال الثلاثة، أم إجراؤه مجرى الأسماء الخمسة بحسب أحوال الإعراب؟ فالذي أرى الأول، موافقته للغة الناس، وله وجه في العربية أن يكون ذلك على وجه الحكاية فيحكى كما يلفظ به، وتعد بنبذة من تاريخ هذا البلد، هذا من أوفق ما يكون، ويعد هذا من الآثار النافعة المبتكرة، ولعله سبب خير لكم تذكرون به ويكون من آثار عملكم، ولا يضيع الله أجر العاملين، خصوصا مع الإخلاص لله تعالى وقصد النصيحة لعباد الله، فعمل جمع هذين الأمرين لا تسأل عن بركته، ربنا لا يحرمنا بفضله، إنه جواد كريم. هل يومين شرع الإخوان بالدروس على حسب ما تعهد؟ ربنا يوفقنا وإياهم للخير. في رمضان كتبت كتابا في الفقه مختصرا، جعلته سؤالا وجوابا، حرصت فيه على أن السؤال يكون عاما جامعا، لأجل أن يكون الجواب مطابقا له في تعميمه، وأن يشتمل على تفصيلات ونظائر نافعة، ونبهت فيه على أصول الحكم في الأحكام الشرعية وعلى أصول مآخذها، وذلك من أول الفقه إلى آخره، فصار 100 سؤال بأجوبتها، واحتوى على المهم من أحكام الفقه، ويسره الله غاية التيسير، فبلغ 100 صحيفة، نحو 50 ورقة بخطي، بدفتر قطع النصف، وصار أحسن تصنيف وضعته في هذا الباب، فيه الأحكام والحكم والمسائل مع الدلائل. ونفكر هاليومين لعل بعض الأصحاب الذين نسخهم طيب ينسخه، لعل الله تعالى ييسر انتشاره، ربنا يسهل كل عسير. وكتبت للأخ عبد الله المحمد يبحث لنا عن مقدار مصاريف الطباعة في مكة لأجل نصير على بصيرة من أمرنا. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم. منا السلام على جميع الإخوان. من عندنا الوالد والعيال عبد الله وأحمد والأخ عقيل وجميع الطلبة خير وعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم.